به ترقى به تحيا عالما كرم فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرة السابقة تحدثنا عن المعاني البلاغية للاستفهام، قلنا الاستفهام هو النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي، والاستفهام الحقيقي هو طلب العلم بشيء مجهول، طلب العلم بشيء مجهول، ولكن الاستفهام يخرج عن هذا المعنى الحقيقي لمعان أخرى، فربما يكون الغرض من هذا الاستفهام إظهار التسوية، مثل قوله والله عز وجل يحكي قول الكفار يقولون لنبيهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أوعظت همزة همزة الاستفهام، أوعظت أم لم تكن من الواعظين. الغرض من هذا الاستفهام هو إظهار التسوية، أن الأمر وعكسه بالنسبة لنا سواء، وكذلك قوله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فأيضا الهمزة هنا غرضها التسوية. ربما يكون الغرض من الاستفهام تعظيم الأمر، وتهويله، مثل قوله عز وجل القارعة ما القارعة والحاقة ما الحاقة، فيكون الغرض من هذا الاستفهام هو تعظيم الأمر وتفخيمه. ربما يكون الغرض من الاستفهام النفي، مثل قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما معناها؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله عز وجل هل نجازي إلا الكفور، أي لا نجازي إلا الكفور. وعندما أقول ومن لا يحب المال أو من لا يحب الأولاد، ما أقول لك أسأل وأنا أنفي، الغرض منها النفي. أقول هل تريد ولدا، أقول ومن لا يحب الأولاد، تفضل. فالغرض من قولي من لا يحب الأولاد أي غرضه لا أحد لا يحب الأولاد، أو لا يوجد أحد لا يحب الأولاد. ربما يكون الغرض هو الإنكار، ربما يكون الإنكار فقط أو الإنكار ومعه توبيخ، الإنكار مثل قوله الكفار أجعل الآلهة إلها واحدة، هو يريدون ماذا يريدون من هذا الاستفهام؟ الإنكار هو هذا بالنسبة عند الكفار شيء كأنه شيء منكر. وقوله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون، هذا الغرض من هذا الاستفهام هو الإنكار على الكفار، أنهم كيف ينكرون وهم يعلمون أن الله عز وجل أحياهم ثم يميتهم. ربما يكون الغرض التعجب، هو التعجب، إظهار التعجب، مثل قول الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فعندما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة فتعجب الملائكة، فالغرض من هذا الاستفهام هو إظهار التعجب. نعم. ربما يكون الغرض هو التوبيخ، ما معنى التوبيخ؟ عندما يفعل أمرا سيئا وأنا أريد ليس ألومه، اللوم التوبيخ أشد من اللوم. نعم. مثل قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فهذا الغرض، من هذه الاستفهامات الأول أتأمرون والثاني أفلا تعقلون، الغرض منه التوبيخ، هو التوبيخ. ربما يكون الغرض من الاستفهام التحقير، مثل ما مثلا تقول أريد أن أظهر التحقير، من أنت، أو ما أنت، هذا أشد تحقيرا، ما إذا استخدمتها لغير العاقل تقول وما أنت، فهذا الغرض منه هو التحقير. نعم. الاستبطاء، هو إظهار البطء، كما قلت لكم المرة السابقة إذا قال لي شخص يا أستاذ متى ننتهي من هذا الكتاب، هو لا يريد أن أحدد له موعدا لكنه يريد أن يظهر الاستبطاء أننا نسير ببطء، فهذا غرضه الاستبطاء. نعم. ربما يكون الغرض هو التعجب، قلنا التعجب والتسوية، التمني، ربما يكون الغرض هو التمني، إظهار التمني، مثل قول الكفار يوم القيامة كما قال الله عز وجل هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، نعم. وشخص يقول هل من موت يباع فنشتريه، ويريد أن يموت، فيقول هل من موت يباع فنشتريه، فيريد أن يظهر أنه يتمنى الموت. ماذا؟ نعم سأقول. والتشويق، التشويق ربما يكون الغرض من الاستفهام هو التشويق، تشويق المستمع إلى الحكم، مثل قوله عز وجل قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الغرض من إلقاء هذا الاستفهام هو تشويق المستمع إلى الجواب، تشويق المستمع إلى الجواب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، هذا الغرض من إلقاء هذا الاستفهام. لا يمكن أن يكون العلم بشيء مجهول، ولكن غرضه التشويق. واضح؟ نعم. ربما يكون الغرض الاستئناس، الاستئناس عندما مثلا تجلس مع قريب، مع أقربائك، وكيف أنت، كيف الأحوال، وكيف الأسرة، أنك الغرض أن تشعره بالأنس. كذلك قول الله عز وجل لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، فما الغرض من هذا الاستفهام؟ غرضه الاستئناس، أي إظهار الأنس للمخاطب. نعم. إظهاره ربما يكون الغرض هو إظهار الحزن والتحسر، إظهار الحزن والتحسر. مثلما مثلا ذكرت لكم قول الشاعر ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، فما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. فالسؤال هو الغرض من هذا الاستفهام هو إظهار الحزن والتحسر، إظهار الحزن والتحسر. ليست هذه هي الأغراض فقط، ربما هناك أغراض كثيرة. ربما الغرض من هذا الاستفهام التقليل، عندما تعطي ابنك مالا يقول أهذا فقط، عند ما الغرض من هذا الاستفهام عندما يقول أهذا فقط، الغرض منه التقليل. تفهموني؟ فهناك أغراض أخرى للاستفهام تستفاد، ولكن هذه الأغراض تدريب لنا حتى نستطيع إذا قرأنا شيئا آخر أن نستنبط وأن نعرف ما حكم أو ما الغرض من هذا الاستفهام. نموذج. نعم نعم. يوجد نموذج رقم واحد، يريد النموذج هذا يريد أن يدربنا على استخدام أدوات الاستفهام. جيد. يريد أن يدربنا على استخدام أدوات الاستفهام، فيقول لك شب في المدينة حريق. شب هذا فعل يستخدم لقيام النار، إذا قلت لك قام، لكن مثلا قام أو حدث حفل أو أقيم حفل، لكن في النار نقول شبت النار. شب في المدينة حريق. نعم. الشب بمعنى اشتعل، اشتعل في المدينة حريق، اشتعل في المدينة حريق لم ترى، فسل صديقك عن رؤيته إياه. نريد أن يريد منك أن تسأل صديقك عن هذا الحريق، عن رؤيته للحريق، كيف نقول له؟ نريد أن نسأل بهل. نعم. هل رأيت الحريقة؟ نعم. هل رأيت الحريقة؟ يقول سمعت أن أحد أخويك علي ونجيب أنقذ غريقا، أنقذه بمعنى نجاه، أغاثه، ساعده، أنقذ غريقا، فسل عليا يعين لك المنقذ. نعم. سل عليا، قل علي، ويقول فسل عليا يعين لك المنقذ. كيف نسأل سؤالا للتعيين؟ نعم. أقول أعليا أنقذ الغريق أم نجيب؟ نعم. أعلي أنقذ الغريق أم نجيب؟ أأنت. نعم. إذا سألنا نعم إذا سألنا عليا نفسه نقول أأنت أنقذت الغريق أم نجيب؟ طيب. نعم. السؤال الثالث، إذا كنت تعرف أن البنفسج يكثر في أحد الفصلين الخريف أو الشتاء، تعرف البنفسج نوع من الزهور لونه جميل، يكثر في أحد الفصلين الخريف أو الشتاء، لا على التعيين، فضع سؤالا تطلب فيه تعيين أحد الفصلين. أقول محمد مثلا سؤال نحن نريد نعرف أن هذا البنفسج إما أنه يظهر في الخريف أو في الربيع لا نعرف بالضبط، نريد سؤالا نطلب به تعيين أحد الفصلين، في أي فصل يكثر البنفسج؟ ممكن إذا كنت لا تعرف فصلا من الفصول، لكن هو أنت تعرف أنه إما في الربيع وإما في الخريف. جيد أحسنت، أفي الخريف يكثر البنفسج أم في الشتاء؟ نعم. نموذج، النموذج الثاني، النموذج الثاني على أغراض الاستفهام، تدريب على أغراض الاستفهام. نعم، قال لبيان الأغراض التي يدل عليها الاستفهام في الأمثلة الآتية. قال أبو تمام في المديح: هل اجتمعت أحياء عدنان كلها بملتحم إلا وأنت أميرها؟ يقول هل اجتمعت أحياء، الأحياء يقصد القبائل، هل اجتمعت قبائل عدنان كلها بملتحم؟ الملتحم هو مكان الالتحام. ما هو مكان الالتحام؟ مكان الازدحام، كأنه المكان الذي يزدحم فيه الناس كأنه مليء بلحم الناس، فيكون بملتحم. نعم، إلا وهل، يقول هل اجتمعت هذه القبائل في يوم من الأيام إلا كنت أنت رئيسها؟ يعني نعم للنفي، غرضه أنه ما اجتمعت قبائل عدنان في يوم إلا وأنت رئيسها، لا غرضه النفي، لأن النفي مع إلا يفيد الحصر، النفي مع إلا يفيد الحصر. مثل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، معناها ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال البحتري: أأكفرك النعماء عندي وقد نمت علي نمو الفجر والفجر ساطع؟ أأكفرك النعماء عندي، يقول ما معنى هذا الكلام؟ يقول أأنا أكفر نعمتك علي؟ تعرف معنى كفرها؟ جحدها. نعم، يقول أأنا أجحد نعمتك علي وقد نمت، نما ينمو بمعنى زادت، نما، وقد نمت علي نمو الفجر، أي هي ظهرت علي ظهور الفجر والفجر ساطع. نعم، ساطع بمعنى ظاهر مضيء. نعم، يقول أأنا أكفر نعمتك علي؟ نعم، إنكار، أي أن هذا أمر منكر، هذا أمر منكر لا أفعله. انظر، يقول في البيت الثاني يوضح الغرض، يقول وأنت الذي أعززتني بعد ذلتي، أي أنت الذي جعلتني عزيزا بعد ذلتي، فلا القول مخفوض ولا الطرف قاشع. فلا القول مخفوض، الإنسان الذليل، الإنسان الذليل لا يستطيع أن يتكلم بقوة، ولكن إن تكلم تكلم بصوت منخفض، وإن دخل مكان دخل ونظره في الأرض. يقول فلا القول، أن قال عندما سرت معك فلا القول مخفوض، أي قولي أنا أتكلم كما أحب، فلا أخفض قولي، ولا الطرف خاشع، الطرف ليس خاشعا أي منكسرا. نعم هكذا. فيقول وأنت الذي أعززتني بعد ذلتي، فلا القول مخفوض ولا الطرف خاشع. فإذن في البيت الأول عندما قال أكفر نعمتك علي، أنه غرض أن هذا لا يمكن، أن هذا أمر منكر بالنسبة لي لا أفعله، فغرض هذا الاستفهام هو الإنكار. وقال ابن الرومي في المدح: ألست المرأة يجبي كل حمد إذا ما لم يكن للحمد جابي؟ يقول ألست المرأة، ألست أنت المرأة يجبي، أي يجمع، جبى شيء بمعنى جمعه، يجبي كل حمد، يجمع كل حمد إذا ما لم يكن للحمد جابي. يمدح شخصا، يقول له ألست أنت الذي تجمع الحمد في الزمن الذي لا يطلب الحمد، لا يطلب الحمد فيه أحد؟ ما الغرض؟ مثل ما هذا الغرض نسينا أن نذكره في المراجعة. ألم نشرح لك صدرك؟ تقرير، تقرير، نعم غرضه التقرير. نعم التقرير، نعم. وقال أبو تمام: ما للخطوب طغت علي كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد. الخطوب جمع خطب، والخطب المصيبة والأمر الشديد. المصيبة الخطب جمعه خطوب، الخطب هو المصيبة والأمر الشديد. ما للخطوب طغت علي، يقول لماذا هذه المصائب هجمت علي هكذا؟ يعني ما طغت علي أي جاءت علي وزادت عن الحد. الطغيان هو تجاوز الحد، طغى يطغى بمعنى تجاوز حده. يقول لماذا هذه الخطوب وهذه المصائب هجمت علي وتجاوزت حدها؟ كأنها جهلت، كأنها لم تعلم، كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد. كأنها جهلت بأن نداك أي بأن كرمك، كرمك بأن كرمك واقف لها بالمرصاد. لا لا، بالمرصاد أقول أنا أرصده بمعنى أراقبه، وواقف له بالمرصاد مثل الحارس الذي يقف على باب البيت أو القصر وينظر هكذا وهكذا وهكذا حتى لا يترك لصا يدخل، فهو يقف بالمرصاد له. نعم، هذا هو المعنى في اللغة. وكذلك يسمى بالمرصاد أنه شديد الانتقام، وفي القرآن إن ربك لبالمرصاد أي شديد الانتقام، لن يترك شيئا ولن ينسى شيئا عز وجل. يقول ما للخطوب طغت علي، لماذا أصاب بهذه المصائب الكثيرة؟ إذا قال لماذا أصاب بهذه المصائب الكثيرة؟ نعم، ما الغرض؟ تعجب. نعم نعم. وقال آخر فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، دع أترك، والوعيد هو التهديد. فالمعنى التهديد، الوعد أنك تقول سأفعل لك شيئا جيدا، وعكس الوعد الوعيد، عكس الوعد الوعيد. الوعيد بأنني أهددك إن فعلت ذلك مثلا أقتلك أو أفعل، هذا يسمى وعيدا. فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أي فما تهديدك يضرني، ضائري أي يضرني. أطنين أجنحة الذباب يضير، ما هو الطنين؟ الطنين صوت، تعرف صوت الذباب عندما تسمع أو صوت النحل، هذا يسمى طنينا. أطنين أجنحة، أجنحة الذباب، تعرف معنى جناح أجنحة؟ أطنين أجنحة الذباب يضير أي يضر. يقول لا تتكلم كثيرا، كلامك هذا لا يخيفني. يقول لا تتكلم، دع الوعيد فما وعيدك ضائري، لا تتكلم كثيرا، هذا كلامك لا يضرني. أطنين أجنحة الذباب يضر. نعم بالضبط، ما غرضه؟ تحقير. نعم نعم، ربما يكون أيضا الغرض التحقير والاستهزاء، قريب المعنى. أضاعوني، يقول هذا الرجل أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة والسداد ثغري. يوم الكريهة، الكريهة هي الحرب. نعم، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، ليوم كريهة أي ليوم الحرب. هم، هذا الفتى يقول هم ضيعوني وأهملوني وما اهتموا بي، وأي فتى أضاعوا، هذا الفتى كان ينفع جيدا في يوم الحرب وينفع في سداد الثغور. ما هو الثغر؟ نعم، الثغر المكان الذي يدخل منه العدو، والثغور هي آخر حدود بلاد المسلمين، تسمى ثغورا. سداد هذا مصدر سد، هذا الأمر للتحقير كما درسنا قبل ذلك. أقول له دع الوعيد، اترك هذا الوعيد. ماذا؟ نعم، أضاعوني وأي فتى أضاعوا عن نفسه. نعم نعم، يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، هو يقصد أنه هو نعم ما عرفوا قيمتي وأنني فتى قيمتي كبيرة وهم أضاعوني. ثم أراد أن يظهر هذا وقال وأي فتى أضاعوا. ربما نعم هنا تعظيمه، ولما كان التعظيم لنفسه كان نعم يسمى مدحا أو فخرا، نعم يسمى فخرا. نعم أنت ضيعت فرصة كبيرة عندما تركتموني. التمرين الأول، التمرين الأول فقط، أريد منكم الصبر وأن تأخذ نفسا عميقا نعم لكي نجيب عن هذه التدريبات. يقول وعدك صديق، صديق أن يزورك في الغد فشككت في أنه يزورك قبل الظهر أو بعده، فضع سؤالا تطلب به تعيين الوقت. هل تستطيع أحمد أن تضع سؤالا لهذا؟ نعم هو يقول أقبل الظهر أو بعده، نريد أن نطلب سؤالا نعين فيه الوقت، نريد أن نسأله عن الوقت الذي سيزورني فيه. لا الوقت هنا معروف أنه سيأتي، أنه سيأتي، فقط أنت تشك قبل الظهر، نسيته وقال قبل الظهر أم بعد الظهر، كيف نقوله؟ لا يجوز أقول أتأتي، أتأتي إذن أم لا تأتي. نعم مشهور جدا. كيف نقول صالح؟ نعم محمد قبل الظهر. نعم لأن يأتي بعد أم، بعد أم ما يقابل ما بعد الهمزة. أبعد الظهر تأتي أم قبله؟ أبعد الظهر تأتي أو تزورني أم قبله؟ أبعد الظهر تزورني أم قبله؟ نعم الثاني، علمت أن واحدا من عميك حامد ومحمود قد اشترى بيتا، فضع سؤالا تطلب به تعيين المشتري. أحد عميك حامد أو محمود اشترى بيتا، فتريد أن تعرف من الشاري منهما. عثمان اشترى بيتا، كيف نقوله؟ لا كيف، أنا هذا تدريب كيف تستخدم، تعود كيف تستخدم أسماء الاستفهام. أم محمود، نقول أحامد اشترى البيت أم محمود، أو أعمي حامد أم عمي محمود، حتى نكون مؤدبين. نقول أعمي حامد، أعمي حامد اشترى البيت أم عمي محمود. نعم الثالث، إذا كنت شاكا في أن القصب يزرع في الربيع أو في الصيف. نعم إذا كنت شاكا في أن القصب يزرع في الربيع أو في الصيف، فكيف تصوغ السؤال الذي تطلب به من المخاطب تعيين الزمان؟ ها كيف نقول أويس؟ قصبة؟ أفي الربيع تزرع القصب أم في الصيف؟ نعم إذا كنت أسأل شخصا وأقول له هو يزرع القصب، أقول أفي الربيع تزرع القصب أم في الصيف؟ نعم سل صديقك عن ميله إلى الأسفر، سل صديقه عن ميله، أنه يميل إلى الأسفر أي يحب السفر، يميل إلى الشيء بمعنى يحبه. نعم أنا نقول كيف نسأل السؤال محمد؟ نعم أتميل لأنني أريد أن أسأل عن النسبة، هذه النسبة موجودة فيك أم لا؟ أتميل إلى الأسفر؟ نعم هل تحب السفر؟ إذا أريد أستطيع أن أسأل أقول هل تحب السفر؟ نعم. تمرين الثاني، يقول سل عن الحال، انظر سل عن الحال والمفعول به والظرف والمبتدأ والخبر والجار والمجرور في الجمل الآتية. الجملة الأولى نريد أن نسأل فيها عن الحال، نظم القصيدة متأثرا، كيف نسأل عن الحال؟ أين الحال في هذه الجملة؟ نعم كيف نظم القصيدة، كيف نظم القصيدة، فنقول له نظم القصيدة متأثرا. أحمد يقول اشترى قلما، اشترى قلما. نريد أين المفعول به في هذه الجملة؟ اشترى هذا مفعول به؟ لم يبقى في الجملة إلا هذا، هما كلمتان. قلما، نعم مفعول به. نريد أن نسأل عن هذا المفعول، كيف نسأله؟ ماذا؟ تعرفوا هذه الطريقة، أقل من اشتريته، لابد أن تأتي أم. أما لأنها الأصل في أدوات الاستفهام أنها تدخل على الأفعال، جيد، ولا تدخل على غير الأفعال إلا إذا كان هذا المسؤول يوجد بعد له معادل بعد أم. فإذا حتى إذا أردت أن أسأل عن النسبة وليس عن التصور أقول أشتريت قلما، تفهموا؟ أما هذا نريد أن نسأل بأداة لغير العاقل، ما اشتريت، ماذا اشتريت، ما اشتريت، ماذا اشتريت. نعم، انظر، كتب الرسالة ليلا. نريد أن نسأل عن الظرف، أين الظرف محمد؟ ليلا. نريد أن نسأل عن هذا الظرف، كيف نقول؟ متى كتب الرسالة؟ متى كتب الرسالة؟ كتب الرسالة ليلا. نعم، علي الفائز. محمد، أين المبتدأ في هذه الجملة؟ علي الفائز. علي هو، نعم، علي هو المبتدأ. نريد أن نسأل عن هذا المبتدأ، كيف نسأل عنه؟ من الفائز؟ نقول علي الفائز، صحيح. نعم، مصر خصبة. ما معنى خصبة؟ الأرض الخصبة هي التي تصلح للزراعة. نعم، الأرض التي تصلح للزراعة فيها، نعم، فيها أطول نهر في العالم. نعم، ولكن لا، كلمة مصر، نعم، كلمة مصر في الأصل معناها الوادي، وادي النيل. تعرف معنى وادي النيل؟ فكلمة مصر في القديم، في القديم مقصود بها القاهرة، المكان الذي فيه القاهرة الآن، يقولون هذه مصر. وحتى في بعض القرى ما زالوا يقولون هل أنا ذاهب إلى مصر، أي إلى القاهرة هنا. نعم، يقصد هذا المكان. وفي إلى زمن قريب جدا حتى في الفلاحون في القرى يقولون مصر القاهرة، أما الباقي يقولون هذه بعد ذلك يقول دولة مصر. وإلى زمن قريب من 60 سنة مصر كانت مصر والسودان، يقال هذا مصر. تعرف عمر البشير؟ عمر البشير رئيس السودان، لا، رئيس السودان. هو كتب في شهادة ميلاده أنه ولد في مصر، لأن السودان كانت في ذلك الوقت جزءا من مصر. نعم، الإنجليز هم الذين فصلوها. نعم، أمين. نعم، مصر خصبة، أي أرضها صالحة للزراعة، أرضها صالحة للزراعة. هو يقول هذه مصر خصبة، يقول أين المبتدأ والخبر؟ مصر مبتدأ وخصبة خبر، نريد أن نسأل عن هذا الخبر. نعم، أنا أعرف أن هذا سؤال مبهم غير واضح، لكن تستطيع أن تقول كيف مصر؟ أقول لك مصر خصبة. كيف أرض مصر؟ أرضها خصبة. نعم، ترك الكتاب في البيت. ترك الكتاب في البيت، عثمان يوجد جار ومجرور في البيت، نريد أن نسأل عن هذا الجار والمجرور. هل الكتاب؟ لا لا، هل البيت؟ لا، هذا كلمة في البيت هي الإجابة، نريد أن نضع سؤالا. أين الكتاب؟ نعم، أين الكتاب؟ نقول ترك الكتاب في البيت، أو أين تركت الكتاب؟ تركته في البيت. نعم، التمرين الرابع يقول لما كان الاستفهام في الأمثلة الآتية مفيدا النفي والإنكار والتعظيم على الترتيب. يقول هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي؟ الدهر معناه العمر، العمر. يقول هل العمر إلا ساعة ثم تنقضي؟ بما كان فيها من بلاء ومن خفض. الخفض هو الذل، لا الخفض سعة العيش، سهولة العيش، نعم سهولة العيش عكس الشدة. هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي بما كان فيها من بلاء ومن خفض، أي كل هذا العمر ساعة هو ساعة سينتهي، ستنتهي هذه الساعة بما فيها من بلاء وشدة وبما فيها أيضا من سعادة وراحة، هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، كأنه قال ما الدهر إلا ساعة ثم تنقضي. قال تعالى أغير الله تدعون، إنكار إنكار، أغير الله تدعون، هذا أمر منكر، هذا أمر منكر. من منكم الملك المطاع كأنه تحت السوابغ تبع في حميري. من منكم الملك المطاع، من منكم الملك المطاع، مفهوم معنى الكلام، الملك الذي يطيع الناس، كأنه تحت السوابغ، السوابغ أي الدروع، السوابغ الدرع الذي يلبس في الحرب. وفي القرآن جاءت هذه الكلمة صفة بدون موصوف، حذف الموصوف، تحت الدروع السوابغ. وفي القرآن أن يعمل سابغات أي دروع سابغات، فهي صفة لموصوف محذوف، وتقدير الكلام تحت الدروع السوابغ. تبع في حميري، تبع لا تحت الدرع، عندما تعرف الفارس أو القائد عندما يلبس درع الحرب يكون أحيانا من حديد أو نحاس أو ما يشبه ذلك، يقول كأنه تحت السوابغ تبع في حميري. تبع هو أعظم ملوك حمير، وحمير اليمن أعظم ملوك اليمن. كأنه تحت السوابغ تبع في حميري. نعم اسم ملك. نعم من منكم الملك المطاع كأنه تحت السوابغ ملك حمير. نعم غرضه التعظيم. نعم وقال فوق تعظيم. قال لما كان الاستفهام في الأمثلة الآتية مفيدا التقرير والتعجب والتمني على الترتيب. قال تعالى ألم نربك فينا وليدا، هذا قول من؟ قول نعم في القرآن هو قول فرعون لموسى، يقول فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا، غرضه التقرير، أي نحن ربيناك عندما كنت وليدا. قالت إحدى نساء العرب تشكو ابنها أنشأ بمعنى أخذ وبدأ، أنشأ يمزق أثوابي يؤدبني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. نعم أبعد شيبي يبغي عندي الأدب، يقول أبعد ما ظهر هذا الشيب الشعر الأبيض في رأس، يريد أن يطلب مني أن أؤدبه. نعم غرضه التعجب، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب، أمر الغرض منه التعجب. نعم فقال أبو العتاهية في مدح الأمين نعم الأمين هو الخليفة، تذكر أمين الله حقي وحرمتي وما كنت توليني لعلك تذكر. يقول تذكر أمين الله، أي تذكر، حاول أن تتذكر حقي وحرمتي، يخاطب الخليفة. نعم وما كنت توليني، أي وما كنت تعطيني، توليني مثل تعطيني، وما كنت توليني لعلك تذكر، فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها في سالف الدهر تنظر. يقول من لي بالعين، بعين مثل عينك تنظر إلي. وهذه الكلمة تستخدم في العربية بقصد الرعاية، عندما يقول نظر الله إليك بعين رحمته، أي هو يرحمك. نعم فيقول هذا الرجل أريد أن تنظر إلي بعين، بالعين التي كنت تنظر بها إلي من قبل. نعم، فيقول فمن لي، من لي بالعين التي كنت مرة إلي بها في سالف الدهر تنظر. هذا كلام فيه تقديم وتأخير، هو سهل وجميل وفصيح، لكن أيضا يحتاج فيه كثير من التقديم. يقول فمن لي بالعين التي كنت تنظر إلي بها في سالف الدهر مرة، تنظر إلي بها، فقال إلي بها في سالف الدهر تنظر. فمن لي بالعين غرضه التمني، أنه يريد أن يطلب أن يعيد هذا الكلام مرة أخرى. فقط قليلا وسننتقل إلى درس جديد، لكن هذا التمرين الخامس هذا، نعم أظن هو أهم هذه التدريبات. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، يشبه الدنيا بأنها امرأة يعشقها كل الناس، فيقول من لم يعشق الدنيا قديما، أي من هذا الذي لم يحب هذه الدنيا ولكن لا سبيل إلى الوصال. ما هو الوصال؟ أن الوصول إلى المحبوبة. نعم، أجمل كلمة في البيت هذه. ومن لم يعشق الدنيا قديما، قديما أي في في في سالف الدهر، نعم في كل الدهر السابق. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، لا سبيل إلى الوصال، لا لا لا نفي، غرضه النفي. أي من هذا الذي لم يعشق الدنيا، كأنه يقول لا يوجد أحد لا يعشق هذه الدنيا. ولست أبالي بعد إدراك العلا، ولست أبالي أي لا أهتم بعد وصولي إلى العلا، إدراكي أي وصولي بعد إدراك العلا، أكان تراثا ما تناولت أم كسبا. الكسب ما كان بعمل يدك، والتراث ما ورث عن الآباء والأجداد. فقال إذا بلغت إلى المجد وإلى المكانة العالية لا أهتم أكان هذا المجد بسبب الميراث أم بسبب الكسب أنني فعلته بيدي. ولست أبالي بعد إدراك العلا، انظر جيدا، ولست أبالي أكان تراثا أم تناولت أم أكان تراثا ما تناولت أم كسبا. ماذا؟ تسوية. نعم، همزة التسوية، هذه الهمزة همزة التسوية. ولست أبالي بعد إدراك العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا، غرضه التسوية. وقال وهل تغني الرسائل في عدو، وهل تغني الرسائل في عدو إذا ما لم يكن ضبا رقاقة. الضبة هو حد السيف، ضبة السيف حد السيف، حد السيف القاطع، ضبة السيف. يقول هل تغني الرسائل في عدو، هل تنفع الرسائل والكتب مع العدو إذا لم تكن هذه الرسالة حدا كحد السيف، كحد السيف أو هي حد السيف. نعم، إذن غرضه النفي والإنكار. نعم، غرضه النفي. يقول لا تغني الرسائل في عدو، كأنه قال غرض هذا الرجل أن يقول لا تغني الرسائل في عدو إلا إذا كانت سيوفا. نعم، وقال حينما صرع بدر بن عمار أسدا، بدر بن عمار كان أمير من أمراء الشام، وصارع أسدا، تعرف معنى يصارعه؟ نعم نعم، كانت هذه هواية عندهم، كانت هواية عندهم أنهم يخرجون إلى الصحاري هكذا ويريدوا، لكن ما كان أظن أنه لو كان عندهم موبايل كانوا يصورون. ماذا؟ نعم، يبارز هذا الأسد، نعم يبارز الأسد. نعم، كانت هذه هواية، تعرف معنى هواية؟ نعم، قرأت في هذا الوقت الذي قيل فيه هذا الكلام في زمن المتنبي وهكذا، كانوا يربون الأطفال على مثل ذلك، كانوا يربون، لأن كانت في هذا الوقت الحروب كثيرة جدا بين العرب وبين الروم، فكانوا نعم، وكانت في الشام خاصة، كانوا يربون الأبناء، ومن أشهر هؤلاء كان الطفل ينشأ شجاعا، وكان عندما يبلغ 7 سنوات يشترون له سيفا ودرعا، ولا يمشي إلا ومعه خنجر هكذا، وحتى إذا أبوه رأى ثعبانا على يده يتركه، تفهم معنى يتركه؟ نعم، حتى هو يفعل، قل تصرف أنت. نعم نعم، هكذا. وكانوا يخرجون إذا علم الشباب في القرية أو في الحي أنهم رأوا أسدا خرجوا إليه، يركبون الخيل ويخرجون إلى هذا الفرس، إلى هذا الأسد، وكانوا يصارعونه بالصوت. تعرف معنى الصوت؟ لأنه بالسيف سيقتله مباشرة، لكن هو يريد أن يظهر شجاعته، فكان يمسك صوتا. تعرف هذا صوتا؟ أكد. وأظن أن الأمر كان في أمان، لأنه يفعل ذلك بوجود الناس، فلو هجم عليه الأسد ربما أصدقاؤه يقتلون الأسد. نعم نعم. يقول: أمعفر الليث الهزبر بصوته. أمعفر، ما معنى عفره؟ وضع عليه العفار، والعفار هو التراب. عندما أفعل مثل أطفال يلعبون يفعلون التراب هكذا، فأنت يعفر صديقه. أمعفر الليث الهزبر بصوته. ما هو الصوت؟ نعم هذا. وأنت عفرت الليث، والهزبر أيضا اسم من أسماء الأسد، الليث والهزبر، الليث والهزبر كلاهما من أسماء الأسد. أمعفر، والهمزة أمعفر، الهمزة لنداء أمعفر، أي يا معفر، الهمزة للنداء. ومعفر هذا عفر يعفر، أي هو نثر عليه العفار وهو التراب الناعم. أمعفر الليث الهزبر بصوته، لمن ادخرت الصارم المسقولة، أي أنت تضرب هذا الأسد بالصوت، فهذا الصارم المسقول، المسقول الذي حد وجعل حادا، لمن ادخرته؟ لمن تدخر هذا؟ لمن تدخر هذا السيف إذا كان الأسد هو أشجع شيء أنت تضربه بالصوت؟ فإذا هذا السيف لمن؟ إظهار التعجب. نعم، إظهار التعجب. لمن ادخرت الصارم المسقولة. نعم. وقال أبو تمام: أألبس هجر القول من لو هجوته إذن لهجاني عنه معروفه عندي. نعم، أألبس هجر القول. ما هو هجر القول؟ هجر القول الكلام الفاحش السيء الذي يهجره الناس. هجر القول الكلام السيء الذي يتركه الناس ويهجرونه، لا يتحدثون به. أألبس هجر القول من لو هجوته، من لو هجوته لهجاني عنه معروفه عندي. يقول: أأنا أذكرك بكلام سيء، أو أأنا أذكره بكلام سيء؟ لو هجوت هذا الرجل لمعروفه عندي هجاني، أي خيره عندي كثير وفضله علي كبير، فأنا لو هجوته معروفه عندي سيهجوني وسيظهر أنني شخص سيء. أقول نعم نعم، الإنكار أن هذا أمر منكر لا أفعله. وكيف أخاف الفقر أو أحرم المنى ورأي أمير المؤمنين جميل. أنا أقول: كيف أخاف الفقر وأنا معك؟ وكيف أخاف الفقر أو أحرم المنى، أو أنني أكون محروما من الأماني، الأماني طلب الأمر المحبوب، ورأي أمير المؤمنين جميل. لا، أنا يقول: كيف أخاف من الفقر؟ إذا قلت لك مثلا: كيف تخاف وأنت معي؟ نعم، الإنكار أن هذا أمر منكر. نعم. وكيف أخاف الفقر أو أحرم المنى ورأي أمير المؤمنين جميل. نعم نعم، الإنكار قلنا صعب جدا أن يأتي الإنكار وحده، إنكار وتعجب، إنكار وتوبيخ. نعم نعم نعم. ما أنت يا دنيا أرؤيا نائم أم ليل عرس أم بساط سلاف. يقول هذه شخص وفكر عاش طويلا في هذه الدنيا، يقول: ما هذه الدنيا؟ ما أنت يا دنيا؟ تفهم ما أنت يا دنيا؟ يسأل: ما أنت يا دنيا أرؤيا نائم، أأنت حلم رؤيا نائم، أم ليل عرس، أم كأنك في ليلة عرس؟ تعرفون العرس؟ نعم نعم. أو بساط سلافي، البساط والسلاف هي الخمر، الخمر، أي بساط كأنها مجلس خمر. أنت تريد أن تعجب، تعجب أنك تظهر التعجب بهذه الدنيا. ما أنت، ما أنت يا دنيا أرؤيا نائم أم ليل عرس أم بساط سلاف؟ سلاف الخمر. وقال أبو الطيب: وما لك تعنى بالأسنة والقنا، وما لك تعنى بالأسنة والقنا، وجدك طعان بغير سنان. نعم، جدك هنا ليس الجد أبو الأب، جدك أي غناك، الغنى الغد، الجد الغنى، وحظك من هذه الدنيا. نعم الموتر. ونحن بعد الصلاة نقول، نعم بعد الاستغفار كيف نقول؟ نعم عندما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحانك الله وبحمدك، لا كيف نسيت، نقول هذه الأذكار بعد الصلاة، وعندما تريد أن تتذكر يصعب عليك ذلك. وتعالى جدك، نعم تعرف الجد، نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ذا الجد صاحب الغنى غناه لا ينفعه منك يا الله. فالجد هنا ليس أبو الأب، جدك معناه حظك وغناك. يقول: وما لك تعنى بالأسنة والقناة، لماذا تهتم، لماذا تهتم بالأسنة؟ الأسنة الرماح، والقناة كذلك الرماح، لماذا تهتم بأسلحة الحرب وأنت جدك طعان، طعان صيغة مبالغة، فعال من كثرة الطعن، بغير سنان، أي أنت حظك وغناك طعان بغير سنان. نعم غرضه هنا إظهار التعجب أيضا. يقول: أنت شخص كريم، أنت عطاؤك كثير، أنت قتلت الناس بعطائك وكرمك، فلماذا تهتم بالأسنة وبالقنا؟ نعم إظهار التعجب. فقط يوجد آية في الآية رقم 12، سنقرأ هذه الآية حتى ننتقل. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. إذن أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، غرضه النفي. نعم التمني، ربما لا يوجد شيء جديد. التمني النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي. التمني هو النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي. ما هو، ما حقيقة التمني؟ حقيقة التمني هي طلب الأمر المحبوب الذي لا يمكن عقلا، الذي لا يمكن عقلا أو ممكن لكنه صعب جدا. التمني، ما حقيقة التمني؟ طلب الأمر الذي لا يمكن عقلا، مثل قول الكافر يوم القيامة: يا ليتني كنت ترابا. خلاص انتهى الأمر، فهذا الأمر لا يمكن تحققه. جيد. طيب وكذلك إذا قلت: ليتني أطير، ليتني أطير، هذا أمر لا يمكن في العقل أو ممكن في العقل، ممكن في العقل. نعم ممكن نغلق هذا محمد. نعم نقول التمني هو طلب الأمر المحبوب الذي لا يمكن عقلا أو ممكن عقلا لكنه صعب جدا حدوثه. مثلا: ليتني رئيسا أو ملكا، هذا الأمر غير ممكن عقلا لكنه في الحقيقة صعب جدا، يصل إلى المستحيل كما يقولون أو المحال. طيب ما أداته؟ نحن تعرفنا عندما شرحنا الأمر، عرفنا حقيقة الأمر وعرفنا صوره الأربعة. تذكرنا صور الأمر الأربعة: فعل الأمر، والمضارع المسبوق بلام الأمر، والمصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، واسم فعل الأمر، صحيح؟ والنهي له صورة واحدة: لا، النهي وفعل الأمر. والاستفهام أدواته، شرحنا أدوات الاستفهام. التمني ما أداته، ما صورته؟ ليت. نعم أداته هي ليت، هذه هي الأداة الأصلية للتمني، هذه هي الأداة الأصلية للتمني. مثل ما أقول، مثل ما جاء في القرآن يا ليتني كنت ترابا، فهذا للتمني، طلب الأمر الذي لا يمكنه، طلب الأمر الذي لا يمكنه. طيب، يختلط هذا الأمر بالرجاء. ما هو الرجاء؟ طلب الأمر المحبوب الممكن، طلب الأمر المحبوب الممكن. نقول لعل الله يشفيك فتزورنا، جيد، لعل الله يشفيك، هل هذا الأمر طلب أمر محبوب؟ الشفاء طلب أمر محبوب، صحيح؟ ممكن أم غير ممكن؟ ممكن، هذا أمر ممكن. لعل الله يرزقني مالا فأحج، لعل الله يرزقني مالا فأحج، هذا أمر محبوب وهو أيضا ممكن. طيب، أدوات الرجاء هي لعل وعسى، والرجاء طلب الأمر المحبوب الممكن. وعسى أيضا نقول فلان هذا يفعل المعصية، أقول لك اتركه، لا، عسى الله أن يتوب عليه، عسى، أنا أطلب هذا رجاء، طلب الأمر المحبوب الممكن. طيب، أحيانا تستخدم هذه الأدوات التي هي أصلا للرجاء، أحيانا تستخدم للتمني، أحيانا تستخدم للتمني. أقول نعم، أسرب القطا، هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. القطا نوع من الطيور، القطا نوع مثل الحمام. أسرب القطا، السرب الجماعة التي تطير، أسرب القطا، هل من يعير جناحه، هل من يعير، هل يوجد من يعطيني جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هل هذا الأمر ممكن؟ لماذا استخدم لعل؟ ماذا لم يقل ليتني إلى من قد هويت؟ هويت بمعنى أحببت. نعم نعم، يريد أن يظهر إذا الأمر، إذا كان هذا الأمر لا يمكنه ورأيت كلمة لعل، فاعلم أن هذا الأمر يريد أن يظهره كأنه ممكن، كأنه لشدة حبه ولشدة رغبته هو تصور أن هذا ممكنا أو تخيل أن هذا ممكنا. فإذا هذه الأداة خرجت عن معناها، من الرجاء إلى التمني، من الرجاء إلى التمني. ما الغرض إذا خرجت هذه الأداة من الرجاء إلى التمني؟ إظهار الأمر الذي بعدها في صورة الممكن، إظهار الأمر الذي بعدها في صورة الممكن. هل يوجد مشكلة؟ هو مسكين، نعم، يريد أن يطير، نعطيه تذكرة للقطط. أزير بالقطع، نعم، أقوله. أيضا درسنا هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هذا في الأصل أمر لا يمكن للكفار يوم القيامة، هم يعرفون ذلك، إذا رأوا المشهد وعرفوا الحقيقة سيعرفون أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. لكن لماذا استخدموا هل ولم يستخدموا ليت؟ هذا غرض لغرض بلاغي. ما هو هذا الغرض البلاغي؟ كأن هذا الأمر ممكن. نعم، عند لعل وهل، إظهار الأمر في صورة الممكن لشدة حبه، فيتخيل أن هذا الأمر ربما حدث أو ربما يحدث. نعم، واضح رجال؟ إذا استخدام لعل واستخدام هل في التمني، الأداة الأصلية هي ليت، واستخدام لعل وهل لإظهار الأمر في صورة الممكن لشدة حبه. فعندما تسمع شخصا يطلب أمرا لا يمكن حدوثه ويستخدم لعل ويستخدم هل، فهو يريد أن يظهر حبه الشديد وتعلقه الشديد بهذا الأمر. طيب، العكس، نريد العكس، أنه يستخدم ليت في الرجاء. فمثلا شخص يقول مرة أخرى، أقول طيب سأقول مرة أخرى لعلك تفهم، لعلك هذا في أصلها لأن هذا أمر محبوب ممكن، أما إذا قلت ليتك تفهم فأنا أريد أن أظهر أن هذا الأمر لا يمكنه، أريد أن أظهر أن هذا الأمر صعب لا يمكنه. فاستخدام ليت في الرجاء للدلالة على أن هذا الأمر لشدة أو أريد أن أظهره كأنه صعب جدا، أنه وصل إلى المحال أو الأمر الذي لا يمكن عقلا. نعم، ربما لأسباب كثيرة، ربما أنت رأيت هذا المثال فربما ظننت أنه للتحقير، لكن ربما يكون لأمر آخر. مثلا أقول ليت حكام العرب يتوبون، تفهموا؟ نعم، فالغرض أكأنهم أريد أن أظهر أن هذا أمر صعب جدا حدوثه. طيب، نعم، فهل لنا من شفعاء؟ أظن الأمر واضح. مرة أخرى من البداية، التمني النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي، حقيقته هو طلب الأمر المحبوب الذي لا يمكن عقلا أو ممكن عقلا لكنه صعب جدا. أداته الأصلية هي واحدة، أداة واحدة هي ليت، تستخدم للتمني. ربما نستخدم لعل في مكان ليت أو هل في مكان ليت. ما السبب في استخدام لعل أو لي أو هل في مكان ليت؟ إظهار الأمر في صورة الممكن، إظهار الأمر الصعب جدا أو الذي لا يمكن أريد أن أظهره في صورة الممكن. وأيضا ما السبب في إظهاره في صورة الممكن؟ أريد لشدة حبي إليه وتعلقي به أريد أن أظهره أنه ممكن. طيب، العكس، أنني أستخدم ليت في مكان لعل، أستخدم ليت مع أمر محبوب ممكن لأقول لك أنه صار صعبا جدا علي حتى صار كأنه محل أو لا يمكن. هل هذا صعب؟ يوجد شيء آخر، لو تستخدم أيضا بدلا من ليت، تستخدم من ليت، أقول لو أنني أطير، مثلا لو أنني أطير أريد أن أتمنى شيئا فأستخدم معه لو، أستخدم معه لو، ولو هذه تفيد الامتناع أي أن هذا الأمر ممتنع، وكأن أريد أن أقول كأن هذا الأمر ممكن لكنه ممنوع بالنسبة لي، كأنه ممكن لكنه ممنوع بالنسبة لي. إذن عندنا ثلاث أدوات تستخدم في مكان ليت، لعل وهل لإظهار الأمر في أنه ممكن، ولو في إظهار الأمر في أنه ممنوع. نعم نعم، نريد أن نقرأ هذا من الكتاب. التمني، قال ابن الرومي في شهر رمضان، ابن الرومي شاعر لا يريد الصيام أو هو يتعب من كثرة الصيام، فيقول فليت الليل فيه كان شهرا، فليت الليل فيه في رمضان كان شهرا، ومر نهاره مر السحاب، أي ومر نهاره سريعا هكذا مرور السحاب. نعم، فيقول فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب. ليت الليل فيه، طبعا هذا أمر لا يمكن، لا يمكن أن يكون الليل شهرا، صحيح؟ فيقول فليت، فاستخدم ليت، فليت هنا استخدمت في معناها الأصلي وهو طلب الأمر المحبوب الذي لا يمكنه. ابن الرومي لا يعرفها. نعم، وقال تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذا أمر أيضا محبوب لكنه بالنسبة للكفر لا يمكن. طيب، أين أداة التمني؟ هل وهذه أداة أصلية أم غير أصلية؟ غير أصلية. ما الغرض من استخدام هل؟ إظهار هذا الأمر في صورة الممكن لشدة حبهم وتعلقهم بهذا الأمر. وقال جرير ولا الشباب، ولا بمعنى ذهب وانتهى، ولا الشباب حميدة أيامه، ولا الشباب بمعنى ذهب وانتهى، ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع، يقول ذهب الشباب حميدة أيامه. من ما يعرب أيامه؟ ماذا؟ فاعل لحميدة، لأن حميدة صفة. نعم، ولا الشباب حميدة أيامه، فكلمة أيامه فاعل لكلمة حميدة. لو كان ذلك يشترى أو يرجع، لو كان ذلك يشترى أو يرجع، فاستخدم لو. يقول هو يريد أن يقول ليت ذلك يشترى أو يرجع. طبعا لا يمكن أن أحد يشتري الشباب أو يشتري العمر، جيد؟ فهو استخدم لو في لإظهار الأمر بأنه عزيز ممنوع، عزيز ممنوع. وقال آخر أسرب القطى من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، لعلي إلى من قد هويت أطير أسرب القطى هل من يعير. نعم، هذا صحيح، ليس كما على السبور. أسرب القطى أنا كتبت هل من يعير جناحه، وهو هنا أسرب القطى هل من يعير، نعم كما على السبور، نعم لا يوجد فرق. أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. نعم، أين التمني؟ لعلي إلى من قد هويت أطير، لكنه استخدم لعل، وهي في الأصل وضعت للرجاء، لكن لكي يظهر هذا الأمر في صورة المحبوب الممكن. ماذا؟ سرب السرب الجماعة، الجماعة. إذا كانت جماعة من الطيور نقول عنها سرب، ومن الغنم نقول عنها قطيع. وقال تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. العكس، انظر، عندما قارون كان عنده كثير من المال، فقومه يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هل هذا الأمر لا يمكن؟ يمكنه، لكن يريدون تصويره في صورة الأمر المحال لكثرة ما عند قارون من مال، كأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يملك مثل هذا المال. البحث، الأمثلة المتقدمة جميعها من باب الإنشاء الطلبي، وإذا تأملت المطلوب في كل مثال وجدته أمرا محبوبا لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا كما في الأمثلة الأربعة الأولى، وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله كما في المثال الأخير. ويسمى هذا الضرب من الإنشاء بالتمني، والأدوات التي أفادت التمني في الأمثلة المتقدمة هي ليت وهل ولو ولعل، غير أن الأداة الأولى أفادته بأصل الوضع، أما الثلاث الأخر فإنها استعملت فيه للطائف بلاغية. هذا وإذا كان المطلوب المحبوب ممكنا مطموعا في حصوله كان طلبه ترجيا ويعبر فيه بلعل وعسى، وقد تستعمل فيه ليت لسبب يقصده البليغ كما في قول أبي الطيب فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب مصيبة. يقول انظر، يقول المصيب كل المصائب قريبة مني جدا هكذا، والأحباء فيقول يا ليت الذي بيني وبين أحبتي كالذي بيني وبين المصائب أكون قريبا منهم مثل المصائب هكذا. فيقول فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بين، أي هو ما بين، ما بيني وبين المصائب. ما اسم موصول؟ القواعد، التمني طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله، في نيله أي في الحصول عليه. النيل مصدر نال ينال نيلا، واللفظ الموضوع للتمني ليت، وقد يتمنى بهل ولو ولعل لغرض بلاغي. انظر تحت، ما هو الغرض البلاغي في استخدام لعل وهل؟ قال الغرض في هل ولعل هو إبراز المتمنى في صورة الممكن القريب الحصول لكمال العناية به والتشوق إليه، والغرض في لو الإشعار بعزة المتمنى وندرته، لأن المتكلم يبرزه في صورة الممنوع، إذ أن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط. قال في القواعد إذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، ويعبر فيه بلعل أو عسى، وقد تستعمل فيه ليت لغرض بلاغي تحت. ما هو الغرض البلاغي لليت؟ الغرض هو إبراز المرجوم في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيله. هل هذا الأمر مفهوم؟ نعم. نموذج: قال صريع الغواني واهن. واهن هذه واهن كلمة تقال للتعجب، في الإنجليزية يقولون واو هكذا. نعم نعم. واهن لأيام الصبا، أي عجبا لأيام الصبا وزمانه، لو كان أسعف بالمقام قليلا، لو كان أسعف بالمقام قليلا. أيام الصبا أيام الشباب، فيقول لو أنه بقي قليلا، لو أنه أقام معي قليلا، لو أن هذه الأيام بقيت معي قليلا. لو هنا تستخدم لي تمني، أنا هذا لا يمكن، هذا أمر لا يمكن، وإظهاره إظهار أداته المستخدمة هي لو. نعم. وقال أبو الطيب: ما معنى أسعف؟ أسعفه بمعنى عالجه سريعا. الإسعاف هو العلاج السريع. نعم، سيارة العلاج السريع. نعم. وقال أبو الطيب: فيا ليت هوى الأحبة كان عدلا، فحمل كل قلب ما أطاق. أقول فليت هوى الأحبة كان عدلا. هوى الأحبة الحب، الأحبة كان عدلا، فحمل كل قلب ما أطاق، أي هو أنه كل قلب يحمل ما يستطيعه من الحب. هذا في الأصل أنه يتمنى أمرا ممكن، لا يوجد شيء، لا يوجد مانع منه، لكنه استخدم ليت ليدل على أنه لا يوجد عدل في هذا الأمر، وأنه صعب أن يوجد العدل في هذا الأمر بالنسبة له. فيا ليت هوى الأحبة كان عدلا، هذا في الأصل رجاء، واستخدم فيه ليت لإظهاره في صورة الأمر الصعب جدا. وقال تعالى: فهل إلى خروج من سبيل. أهل النار عندما تغلق عليهم النار يقولون: فهل لنا من خروج، فهل إلى خروج من سبيل. طبعا هذا تمن، وهذا الأمر بالنسبة لهم لا يمكن. جيد. يقول: نعم، فهل إلى خروج من سبيل، هذا تمن وأداته هي هل. غدا إن شاء الله نجيب عن هذه نجيب عن التدريبات وندرس النداء. نعم. القصر، الدرس القادم في ربما بعد غد إن شاء الله، القصر أيضا من أهم الدروس، من أهم الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.